الله على آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 37 في مذاكرة كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم. نعم، بسم الله. بسم الله. بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن موسى الفروي، حدثنا أبو ضمرة عن سليمان بن جعفر الأسدي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وهذا الحديث يشهد لما سبقه في قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصير، في رواية: لا يردان علي الحوض. والذين لا يردان الحوض على رسوله ليسوا الكفار، وإنما هم من بدلوا دينهم، ومنهم بعض من ارتد، فهذا محتمل للبدعة المكفرة والبدعة المبسقة، هذا وهذا. ولهذا تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ويقول: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا عمرو بن يوسف، حدثنا سعيد الحمصي عن هارون بن هارون عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلك أمتي في العصبية. هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لشدة ضعف هارون ابن هارون، لكن معناه ثابت في الأدلة الأخرى: هلاك أمتي في العصبية، عصبة الجاهلية، تعصب الأعمى المذموم. وفي القدرية: نفاة القدر. ويراد بالقدرية هنا النفاة والغلاة في إثبات القدر، والنفاة المعتزلة، والغلاة في إثبات القدر هم الجبرية. والرواية من غير ثبت، رواية الدين والعلم عن غير الأثبات، وهذا الذي أدى بالمسلمين إلى أنواع من الضلالات. فإن عامة البدع داخلة في هذا المعنى: رواية من غير ثبت عن أناس ليسوا أهلا لأخذ عنهم. وهذا الذي يجعل أهل العلم يؤكدون ويعيدون أن لا يخرج الإنسان بقوله عن العلماء الأثبات ليسلم له دينه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهل، القدرية والمرجئة. الله المستعان. هذا من وجه آخر عن عكرمة، من غير رواية محمد بن نزار الذي تكلم عليه في بما سبق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي. حدثنا ابن مصفى. نعم. صلى الله عليه. حدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حسين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة. وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. اللهم استعان. شاهده ما سبق، لكن فيه أنه ما من نبي إلا في أمته هذان الصنفان من البدع: القدرية المتكلمون في القدر، إما غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي، وقد وجد هذا عند اليهود وعند النصارى. والمرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان والذين يصححون الإيمان إنسان بمجرد النطق أو المعرفة. نعم. قال أبو بكر عن أبي عاصم: سمعت المسيب بن واضح سنة 29 و200 يقول: أتيت يوسف بن أسطاط فقلت: يا أبا محمد، إنك بقية ممن مضى من العلماء، وأنت حجة الله على من لقيت. عندك وأنت حجة الله؟ نعم. ولو أنت حجة على من لقيت؟ وأنت حجة على من لقيت. حجة الله هذه تراها عند الروافض، الروافض يهايطون بالألقاب. حجة الإسلام وآية الله، وخذ من حسي الرخيص لما تحت الشين، فلا هو آية ولا هو حجة. لكن قوله أنت حجة يعني يحتج بما عندك من العلم، لا بشخصه أنه هو حجة على غيره. ما في أحد حجة على غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة المخلوقين. نعم. وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك أحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ فقال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة. الله المستعان. يوسف بن أسطاط له قول مشهور، فإنه أخرج الرافضة عن فرق الإسلام، والشيعة هنا غير الرافضة، وهذا كما عند المحققين من أهل السنة أن الفرق ليست محصورة في 73، وإنما 73 هنا لبيان الكثرة. إنما أصول هذه الفرق 5: الخوارج وهم أول من ظهر، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم المرجئة. كم هذه؟ 4. وين الخامسة؟ الصوفية. لما لم يذكرها يوسف بن أسطاط؟ لأنها لم تكن ترعرعت بعده، وهي وجدت الصوفية في البصرة في أواخر القرن الثاني، لكن لم يكن لها شأن وارتفاع حتى تغدو كالبدع الكبار. وهذه الفرق الخمس تفرعت منها فروع، في مجموعها يأتي ما توعده النبي عليه الصلاة والسلام. كان المشهور عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسطاط وهما متقارنان متعاصران إخراج الروافض عن فرق المسلمين لشناعة قولهم. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو بكر، حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم، عن عمرو بن أبي حكيم. نعم. عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن الأسود الديلي قال: كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا. كان معاذ بن جبل باليمن رضي الله عنه. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلما، فقال معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. ورث المسلم من اليهودي. وهذه فيها كلام الرواية، والأصل أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم اليهودي ولا اليهودي المسلم. ويقول الناظم الرحبي في رحبيته: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. وهذه الرواية فيها ضعف. نعم. قال رحمه الله حدثنا شاهدها أن الإسلام يزيد ولا ينقص، معنى أنه يزيد أي زيادة الإيمان ويكثر، ولا ينقص هذا من باب التأدب مع النصوص. ولهذا مالك رحمه الله جاء عنه أنه قال بالزيادة في أكثر الروايات عنه ولم يقل بالنقص، لأنه لم يأتي يكون نقص صريحا، مع أن الله يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، وهذا تنبيه عن النقص. وعلى كل حال المعنى أن الإيمان وهو الإسلام هنا يزيد بالطاعات، وقوله فورثه هذا محل التحفظ والخلاف في المسألة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء وأكثرن الاستغفار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قلنا يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل، ويمكثن الليالي ولا يصلين ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين. والحديث أصله في الصحيحين، وهذا اللفظ عند مسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، وكان هذا في يوم عيد، فإنه لما خطب الرجال جاء ومعه بلال فخطب النساء ووعظهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فأصبحنا يلقين بالحلي في حليهن في ثوب بلال. فقامت امرأة سفعاء الخدية قالت لما يا رسول الله ورانا حنا أكثر أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنكن تكثرن السب والشتم. في رواية هنا قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب أي أذهب لذي لب منكن. فسألوه عن نقصان الدين ونقصان العقل. نقصان العقل بالنسيان، ولهذا في الأموال شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، هذا في الأمور المالية لا في غيرها. وشريعتنا عادلة، لأن المرأة تنسى احتاجت في حقوق العباد إلى تعزيز فتذكر إحداهما الأخرى، بينما في أمور النساء مقدمة شهادتها على شهادة الرجل، ما يتعلق بالحضانة والرضاعة، ما يتعلق بأحكام النساء الخاصة تقدم شهادتها على شهادة الرجل. وقوله تبقين الليالي ذوات العدد لا تصلين ورمضان لا تصمن، أي أن من صلى ومن صام أكثر عملا منكن، الزيادة بكثرة العمل. طيب عدم صلاة المرأة لأجل العذر وعدم صيامها لا تثريب عليها به، بل لها أجر إن احتسبت ذلك عند الله سبحانه. ويكثر سؤال بعض النساء تقول أنا إذا جاء رمضان ودي إني أصوم مع الناس وأصلي، فهل يصلح أستخدم الموانع؟ أقول الأصل ألا تستخدم الموانع، الحمد لله هذا أمر قدره الله، لكن إذا أصرت اشترطنا عليها شرطين. الأول أن يأذن زوجها إن كانت ذات زوج، لأن هذا يتعلق بحقه. الثاني أن تأذن طبيبة في هذا المانع، قد تستخدمه وتضر نفسها، فذي هذين الأمرين يجوز لها ذلك، والأولى أن تبقى كما هي شأنها. تقول الناس يصلون التراويح والقيام ودي أشاركهم، والحمد لله شاركيهم بالدعاء ولك الأجر، شارك الناس في الدعاء هذا الأفضل، وإن استخدمت الموانع بهذين الشرطين فلا بأس. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة المرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن، الحيض تمكث الثلاث والأربع لا تصلي. وهذا بيان لهذا النقص، وهو نقص لا تؤاخذ عليه، لأنه جبلة ولأنه من كتب الله. ومن نقصها في النسيان ما يحصل بينها وبين زوجها من قطران العشير، يحسن إليها دهره، فإذا رأت منه مرة ما يسود قالت: ما فيك خير، هاشي معك كل هالعمر هذا ما شفت منك خير. طيب هل حصل؟ هل المسكن والملبس والعيال؟ نست هذا كله، نست هذا إلى شيء عرض على بالها وعلى خاطرها. وهذه المسألة يجب أن ينتبه لها الرجال ويراعون فيها النساء ولا يؤاخذونها. ولهذا من أعظم أسباب دوام العشرة الغفلة والتغاضي، مو فقط مع النساء، حتى مع الأصحاب ومع النساء، لأنهن أكثر صحبة، من باب أولى. لو بتدقق على كل شيء ما صبرت، تغاضى. وهذه صفة الكرام وذوي المروءات. وهو كذلك مع الأصحاب، تبتدقق في أي أمر ما يبقى لك صاحب. يقول الأول: من واخذ رفيزه بول زله تركها الزمان بالأي رفيز، لأن النفوس هكذا. وفي قوله: تبقى الثلاث والأربع لا تصلي، دلالة على أن العدد هنا غير مراد، لأن الأكثر في حيض النساء كم يوم؟ من خمس إلى ست، عفوا، من ست إلى سبع، هذا الأكثر. كون الثلاث والأربع يعني الليالي ذوات العدد لا تصلي، فمن صلى أكثر منهن عملا. وهذا هو وجه سوق الحديث في هذا المقام للرد على المرجئة، لأن العمل يزيد في الإيمان. ولهذا ثلاث مسائل في أصول الإيمان إذا حصل فيها الخلاف فالخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي. المسألة الأولى: أن الإيمان يزيد وينقص، فمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الخلاف معه خلاف حقيقي. فالوعيدية المعتزلة والخوارج قلنا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك المرجئة إذا قال لا يزيد ولا ينقص الخلاف معهم حقيقي ومؤثر. الثانية: إذا حرموا الاستثناء في الإيمان مطلقا، فقالوا إن الإيمان لا يستثنى به في الخلاف معه خلاف حقيقي. الأصل الثالث: إذا قالوا إن الإيمان لا يتبعض، من قال إن الإيمان لا يتبعض فالخلاف معه خلاف حقيقي. فالإسلام الإيمان اجتمع فيه إيمان وكفر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة. هذه الأصول الثلاث إذا فهمت ينحل كثير من الإشكال والشبهات في الإيمان، ومدارها على العمل. فإن العمل من الإيمان، من أخذ العمل من الإيمان فإنه من المرجئة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم عن أبي بريدة حدثنا حسين المعلم حسين بن المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. لا لا، ثم انتبه كذا عندكم، أو ثم أنتبه أنا فإذا هو نعم عندك أتيت ولا أنت أنتبه؟ لا ها؟ نعم ثم أنتبه فإذا هو نائم. اللهم صل وسلم عليه. نعم ثم أنتبه فإذا هو نائم ثم أنتبه وهو نائم. يقول جاء في الأصل أنتبه في المرتين. أي. وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن رغم أنف أبي ذر؟ قال فخرج أبو ذر وهو يجر رداءه وهو يقول نعم وإن رغم أنف أبي ذر. اللهم ارض عنه. اللهم ارض عنه. وجاء في الرواية في الصحيح أنه قالها ثلاثا لما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم كررها ثانية ثم ثالثا قال وإن رغم أنف أبي ذر خصم عليك. اللهم صل وسلم عليه. وهذه مداعبة يا أخواني لكن مداعبة على وجهها أن هذا ثابت ومعنى دخوله الجنة إما مباشرة برحمة الله وبي ما معه من الإيمان والعمل أو أنه بعد أن يتحقق فيه الوعيد المجمل فيصب النار على قدر ذنبه فمآله إلى الجنة. صلى الله وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق مثله مثل الرواية السابقة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن زنى وإن سرق. نعم. قال رحمه الله باب في الوعد والوعيد وإن لله فيه خيارا ومشيئة. الله أكبر. هذا باب عظيم. الوعد ما وعد الله من الثواب لعباده والوعيد ما توعد عليه من العقاب وإن لله فيه اختيارا ومشيئة أي أن أصحاب الذنوب تحت مشيئة الله. الخيار هنا أو الاختيار بمعنى الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما لك اختيار إلا الامتثال. ليس لك لست مخير إما تفعل أو لا تفعل وإنما لك الامتثال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدبة حدثنا هدبة هدبة قال رحمه الله حدثنا هدبة حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. يعني من وعد الله عبده على عمل فإن الله ينجز وعده لا يتخلف وعده ومن وعده عقابا توعده بالعقاب فهو بالخيار. وهذا في صفات الكرام والله أكرم من خلقه. فلهذا يقول الأول وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. ينجز له الوعد والوعيد يخلفه. الله بالخيار إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وقد دل هذا على ما جاء في الأحاديث الأخرى على المؤمن أن الله توعد بعض المؤمن على ذنوبهم وجاءت نصوص أخرى بوعدهم بالجنة. فهنا جاء الأصل أنهم تحت مشيئة الله كما في حديث عبادة بن الصامت طويل في الصحيحين وفيه فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا يعني الزنا والسرقة والبهتان فلم يعاقب في الدنيا فهو تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. بينما الكفار ليسوا تحت المشيئة، وإنما هم في النار بوعيد الله لهم على ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء، فقال: إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبته فهو كفارة له، ومن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. رواه أيضا يحيى عن عبادة رضي الله عنه وقال: وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ورواه أبو إدريس الخولاني عن عبادة رضي الله عنه. هذا الإسناد في صحيح مسلم، وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري شيخ مسلم، وهذا مما علا به رتبة ابن أبي عاصم فروى عن شيخ مسلم، والحديث أصله في الصحيحين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا ابن أبي عدي عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن ابن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز عن أبي ربيع. عندك عن أبي ولا عن ابن محيريز؟ لا، عن ابن محيريز عن أبي رفيع عن عبادة رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عبادي، من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يمت بهن لم يكن له عند الله عهدا، وإن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا الحديث الحقيقة مشكل في هذه الصلوات الخمس. فما معنى أنه من لم يأتي بهن؟ هل معناه أنه لم يصلي بالكلية؟ هذه شبهة من المرجئة. والحديث المفسر في الرواية الأخرى وهو في حديث عبد الله بن عمرو: خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها، إلى قوله: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية وقارون وأمية بن خلف. وهذا هو الصحيح. فما معنى قوله لم يأتي بهن؟ أي أنه أتى بهن لكنه أخل في ما فيهن من الواجبات، أخل فيما فيهن من الواجبات، وبهذا تأتلف الأدلة. هذا هو الذي يكون تحت المشيئة، لا تارك الصلاة بالكلية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي راشد الحبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية رضي الله عنه فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، وإن لها ثمانية أبواب. ومن عبد الله أن لا يشرك به شيئا ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمره على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. ومعنى سمع وعصى هي وقعت منه المعصية سواء لولي الأمر أو للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي من المحرمة، وسمع وأطاع قبلها الأصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنه السمع والطاعة للأمر بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة له على ثلاث مرات، منها ما هو من أصل الدين، فمن لم يسمع له ويطيع في أصل الدين وقواعده وأركانه فليس بمسلم، ومنها من سمع له وطاع من الدين الواجب فسمع للنبي أن الصلاة مع الجماعة واجبة فسمع له، أو سمع ولم يطع فهذا نقص إيمانه واستحق الوعيد. الثالث السمع والطاعة له فيما هو مستحب، فإن سمع وأطاع أثيب، وإن لم يسمع ولم يطع لم يعاقب، وهذا في المستحبات وفي قسيمها وهي المكروهات. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتوفيق والتسديد، وأن يرحمنا سبحانه برحمته التي وسعت كل شيء، ويحل لنا فردوسه الأعلى فلا يسخط علينا أبدا، ادخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا والمسلمين. نسأل الله ذلك بوجه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا. فاتر إن شاء الله عقب المغرب وعقب العشاء.